نكمل الكلام إن شاء الله تعالى على ما بقي من باب الأخبار. قال المصنف رحمه الله تعالى: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وتقدم الكلام على أن هذا يذكره جماعة من العلماء من أهل الأصول، وهو ليس بصحيح، فإن إيجاب العلم إيجاب العمل لا يكون إلا بعلم. الإيجاب إلزام، وهم يقولون الآحاد ظن ولا إلزام بظنون، لا يلزم الناس بظنون. وعلى كلامهم فالآحاد يقتضي العمل، على كلامهم الآحاد يقتضي العمل لا يوجب العمل، على كلامهم وعلى تأصيلهم الآحاد يقتضي العمل. أما أن يقال يوجب العمل فهذا كلام متناقض، فإن الأحكام لا تبنى على الظنون، والإلزام لا يكون بما فيه شكوك، الإلزام لا يكون بما فيه شكوك أو ما احتمل أن يكون كذبا، هذا كلام متناقض. ويكفي في رده قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. يكفي هذه الآية في رد هذا المذهب. والصواب أن الآحاد الذي صح وصححه المحدثون يوجب العلم. الصواب أن الذي الآحاد إذا صح سنده الشروط المعتبرة وصححه العلماء فإنه يوجب العلم ولا يوجب الظن، يفيد العلم. الآحاد إذا صح سنده وصححه العلماء بالشروط المعتبرة يوجب العلم. أما قولهم الآحاد يفيد الظنون فهذا كلام باطل، قولهم الآحاد يفيد الظن هذا كلام باطل. المحدثون على أن الآحاد يفيد العلم، يعني إذا صح سنده، أما ما كان ضعيفا فلا، ما كان موضوعا فلا، لكن المراد إذا صح سنده بالشروط المعتبرة أفاد العلم، هذا المراد. وكل من قال بخلاف هذا القول فقد تأثر بشبهة المعتزلة شعر ولم يشعر. كل من خالف في هذه المسألة وقال الآحاد يفيد الظن أو غلبة الظن أو نحو ذلك هو متأثر بكتب المعتزلة شعر أو لم يشعر، فإن الظن في كتاب الله هو اليقين. قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أو الشك والوهم والحدث والتخرص، هذا هو الظن، إما مذموم وإما ممدوح. فهؤلاء الذين يوجبون العمل بالظنون كلامهم لا يدل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الظن جعلوه منزل دون العلم، هذا لا يعرف في كتاب الله، إنما الظن هو العلم أو ما ليس بعلم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هذه القسمة التي دل عليها القرآن، إما ظن ليس بعلم وإما علم. فقولهم إن الآحاد ظنون أو الآحاد يفيد الظن معناه دون العلم وفوق الشك، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. المتواتر عند المحدثين هو ما صح سنده وكثرت طرقه، ما صح سنده وكثرت طرقه وفيها الصحيح الصالح، وفيها الصحيح والصالح، هذا هو وصححه العلماء، هذا هو المتواتر عند المحدثين. المتواتر عند المحدثين ما كثرت طرقه وفيها الصحيح الصالح وصححه العلماء وحكموا عليه بالتواتر، هذا معنى المتواتر عند المحدثين. فإذا قالوا تواترت الأخبار في قراءة الفاتحة معناه تتابعت الطرق، ومعناه فيها الصحيح الكثير، فيها الصحيح الكثير، ولهذا يقولون تواتر بالأسانيد الصحيحة، وهكذا من نظر في جميع الأحاديث التي حكم عليها المحدثون بالتواتر يجد أن هذا الضابط فيها أنها أحاديث صحيحة وكثيرة الطرق وفيها الكثير الصالح منجبر أو غير منجبر وما كان بذاته صحيحا وصححه العلماء ووصفوه بالتواتر. كل حديث منها إذا نظرته وجدته كذلك، كل حديث منها إذا درسته دراسة خاصة تجد الأمر كما ذكر. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، يعني الآحاد من حيث الإسناد، يعني الآحاد من حيث الإسناد عند المصنف رحمه الله إلى مرسل ومسند، من حيث الإسناد إلى مرسل ومسند. قال فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده. هكذا قسم المصنف رحمه الله على تعريف الفقهاء والأصوليين للمرسل وللمسند. فقول المصنف ما اتصل سنده هذا أيضا عرفه به الخطيب، عرف المسند بهذا التعريف أيضا الخطيب، ما اتصل سنده سواء كان إلى صحابي أو إلى تابعي أو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أي أحد، إذا وجد اتصال السند في فقرة من الفقرات إلى من انتهى إليه فهو مسند عنده. هذا تعريف الخطيب البغدادي. قال فالمسند ما اتصل إسناده يعني سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا أو غير ذلك. لكن الصحيح الراجح الأقرب ما ذكره الحاكم في تعريف المسند، وأنه ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأقرب في تعريف المسند، الأقرب في تعريف المسند تعريف الحاكم، يعني إلى صناعة المحدثين. الأقرب في تعريف المسند إلى صناعة المحدثين تعريف الحاكم، ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ بن حجر له استقراء في هذه المسألة ذكره في كتابه النكت على ابن الصلاح، فقال والذي يظهر لي بالاستقراء، هكذا قال الحافظ، والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، هكذا يقول الحافظ رحمه الله بعد تتبعه للمسندات وللأحاديث المسندة. يقول والذي يظهر لي بالاستقراء، والاستقراء حجة يعني تتبع المسانيد والنظر في صناعة الأئمة فيها، أن المسند ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. فقوله ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من؟ يعني الصحابي. وقوله بسند ظاهره الاتصال يدخل عن عنة المدلسين وكذلك ما يسمى بالمرسل الخفي ونحوه، يدخله تحت هذه العبارة، فإنه وجد أنهم يدخلونه تحت باب تحت المسند. فالشاهد أقرب تعريف للمسند تعريف الإمام الحافظ، وعليه بنى الحافظ رحمه الله استقراءه، فقال والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث أن المسند وتصرفهم أن المسند ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، هذا هو تعريف المسند. وقال في النزهة مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، قال في النزهة مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا هو المسند عندهم. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، يعني كل يعني أن المرسل هو كل انقطاع، يعني أن المرسل هو كل انقطاع في السند سواء كان منقطعا أو معضلا أو معلقا، سواء كان منقطعا أو معضلا أو معلقا، هذا هو كله عند المصنف رحمه الله مرسل. هذا تعريف جرى عليه جماعة من الأصوليين، لكنه تعريف ليس بصحيح منتقد حتى عند الأصوليين، هذا تعريف منتقد حتى عند أصحاب هذا الفن منتقد. والمرسل على ما يعتمد هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أضاف قولا أو أضاف فعلا أو أضاف صفة خلقية أو خلقية أو غير ذلك. كل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرسل. وهل يشترط في التابع أن يكون كبيرا؟ وهل في الصغير والمتوسط خلاف؟ هل يشترط في التابع الذي قلنا أن حديثه مرسل أن يكون كبيرا؟ وهل يوجد في الصغير والمتوسط خلاف؟ الجواب هذا ما ذكره ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، هذا ما ذكره ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، فقال والمرسل الذي لا خلاف أنه مرسل ما أضافه التابعي الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم قال أو من دون، ثم قال ثم سعيد بن المسيب، كذا قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في علومه. لكن هذا منتقد، هذا منتقد، فإن هذا خطأ من الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، هذا خطأ منه حصل له من سبق نظر في كتاب التمهيد لابن عبد البر، في المجلد الأول للتمهيد لابن عبد البر، قال والمرسل بلا خلاف ما أضافه الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار أو من دونه كسعيد بن المسيب، وعدد جماعة. فأتى الحافظ بن الصلاح رحمه الله وكان يقرأ الكتب، فقرأ كتاب التمهيد البدء المجلد الأول منه المقدمة، وجد الحافظ أبا عمرو يذكر ذلك، فتوهم أن في الخلاف أن خلافا في الصغير والمتوسط، وما أراد ذلك أبو عمرو بن الصلاح وكتابه موجود. الحاصل من هذا بإجماع المحدثين واتفاقهم المرسل ما أضافه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا أو متوسطا، كل من شمله اسم التابعي فإنه يسمى مرسلا. وقول الحافظ بن الصلاح والمرسل الذي لا خلاف أنه مرسل ما أضافه التابعي الكبير هذا وهم منه ينبه عليه، هذا وهم من الحافظ بن الصلاح رحمه الله ينبه عليه، حصل له سبق نظر في كلام الحافظ بن عبد البر. هذا هو المرسل ما أضافه التابعي صغيرا أو كبيرا أو متوسطا. ثم حتى في كلام ابن الصلاح ما يدل على هذا، فقوله ثم سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ليس من كبار التابعي، سعيد بن المسيب ليس من كبار التابعين، فقوله ثم يدل على أنه أنزل. الحاصل من هذا، هذا وهم ينبه عليه، هذا وهم يحتاج أن ينبه عليه. فالمرسل ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل أي تابعي كان. والمرسل ليس بحجة في قول أئمة الحديث، المرسل ليس بحجة في قول أئمة الحديث، وكذلك هو في قول الأئمة الفقهاء، وكذلك هو في المعتمد عند الأصوليين، المرسل ليس بحجة. ومن نقل عن الأئمة أن المرسل حجة فهذا فيه نظر، فإنهم ما أطلقوا العبارة قالوا المرسل حجة، وإنما تكلموا في مراسيل معينة كمراسيل سعيد بن المسيب، أو فيما كان من لا يرسل إلا عن ثقة أو نحو ذلك، هذا كلامهم رحمهم الله. فقضية القول بأن الأصوليين أو بأن الفقهاء يقولون المرسل كله مقبول ليس بصحيح، بل عندهم المرسل مردود عند الفقهاء والأصوليين وعند المحدثين أيضا، كما قال مسلم في المقدمة والمرسل على لسان المعترض في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وأقره مسلم. فإن قلت المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، المرسل ليس بحجة، هذا هو الذي يعتمد عند الجميع، ومن قال بالحجية قال بها بشروط لا بإطلاق. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة، يعني مراسيل التابعين، يعني مراسيل التابعين، وهل للصحابة مراسيل؟ هل للصحابة مراسيل؟ الجواب هذا الكلام فيه نظر. القول بأن هناك شيء يسمى مرسل الصحابي هذا خطأ، لا يوجد شيء اسمه مرسل صحابي، إنما هو متصل السند، لا يوجد شيء اسمه مرسل صحابي، لم يذكره الأئمة المتقدمون، لا أبو حاتم في كتابه المراسيل، لا ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل عن أبيه ولا ذكره أبو داود في مراسيله ولا ذكره المزي في التحفة في المجلة 13 ولا ذكره العلائي وغيره ممن ألف الباب. مرسل الصحابي كلمة دخلت في كتب المصطلح ينبغي أن تحذف، لا يوجد شيء اسمه مرسل صحابي، وإن شاء الله الكلام على هذا في غير هذا المحل. قال فإن كانوا من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، يعني عند الأصوليين، ومن قال إنه حجة فهو حجة بشروط لا بإطلاق. قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنه فتشت ووجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منقول عن أبي عبد الله الشافعي، لكن المحققون من الشافعية كالإمام أبي بكر البيهقي يقولون هذا ليس بصحيح. الشافعي رد مراسيل سعيد بن المسيب في بعض المواضع، ردها في بعض المواضع هذا معلوم، ولهذا إنما قبلها في مواضع بشروط. هذا هو التحقيق الذي ذكره البيهقي واعتمده النووي وغير واحد من أئمة الشافعية. قال العنعنة تدخل على الإسناد، العنعنة قول الراوي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذه العنعنة. قال تدخل على الأسانيد، يعني فما يكون حكمها إذا دخلت على الأسانيد؟ إذا كانت العنعنة ممن ليس مدلس وممن هو ثقة وممن سمع من شيخه فهي مقبولة، إذا كانت العنعنة ممن هو ثقة وليس بمدلس لم يكن فيه وصمة التدليس، ولا كان هذا الراوي أيضا ممن وكان الراوي ممن سمع شيخه، هذا هو شرط البخاري، هذا هو شرط البخاري رحمه الله، هذه العنعنة مقبولة. العنعنة من غير المدلسين من الثقات ممن سمعوا من شيوخهم مقبولة بإجماع المحدثين، وهذا الذي عليه العمل. وأما إذا لم يكن قد سمع شيخه لكن أمكن لقاؤه له، وإمكان اللقاء معناه كونه في بلد واحد أو في مجلس واحد أو نحو ذلك مما يغلب على الظن السماع، فمسلم يذهب إلى السماع مع إمكان اللقاء، وشرط البخاري صحيح أصح وشرط مسلم صحيح، هذا الذي عليه العمل عند كثير من المحدثين. وذهب بعض المحدثين إلى تضعيف شرط مسلم، وليس هذا يحتاج إلى بحث، هذا اختاره النووي وبعض الناس كالشيخ محمد بن علي آدم الإثيوبي في شروحه الأخيرة، فقد أخبرني أنه يذهب إلى هذا المذهب إلى تضعيف شرط مسلم. قال رحمه الله تعالى والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، والذي عليه العمل أن حدثني أرفع من أخبرني. قال وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، وهذا معلوم في علم الحديث. إن شاء الله تعالى نقف هنا، نكمل غدا ما بقي من باب القياس إن شاء الله تعالى.